ويستي ايوش نايتا دي مگر كاتك خداي پروردگاري جهانيان بيويت هرکز ويستي خيري هبيت خداي گورا سربستي لي زود ناكات لقلوش دا هر او پیش دید که ویستی خدایی لسرو توانای تیگیشتن من لنهینی و شاراوکان زور سنور داره.